إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من وحيه ونجيبه من عباده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين معهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، قبيل أيام اتفق أن جلست إلى شاب في مقتبل العمر، حقا هو في مقتبل العمر، يمارس عملا حرا شريفا مع أنه عمل متواضع، ودار الحديث كالمعتاد كما يدور في أكثر المجالس هذه الأيام عن أوضاع أمتنا وعن القضية الفلسطينية وعن أحوال المواطن العربي، وإذا بهذا الشاب بتلخيص نافذ يردد المقولة التي هي في الواقع ليست بشائعة ومن أسف، لكنها مقولة يعرفها نفر أو أنفار كثيرون من المثقفين. قال: قبل أن نتكلم عن تحرير فلسطين، بل عن تحرير شبر واحد من فلسطين، ينبغي أن يتحرر الإنسان العربي والمسلم. طربت والله، وأعجبني جدا، وصرت أحدث من حولي بأنني استمعت إلى شاب صغير في مقتبل العمر يصدر عن مثل هذا المنطق، وكما وصفت بتلخيص نافذ وفق هذا الشاب الموفق، أسأل الله له ولجميع إخواني التوفيق والتسديد، وفق إلى أن يلخص المشكلة وأن يضع أصبعه كما يقال على الجرح، إنه نفذ إلى الجوهر. قبل أن نتحدث عن تحرير الأرض لا بد أن يتحرر الإنسان، لأن الإنسان المستعبد لا يمكن أن نعول عليه في شيء كثير، المستعبد لا يمكن أن نعول عليه في شيء كثير، يمكن أن نعول عليه في دائرة الاستعباد. حين يسمح للمستعبدين أن يهتفوا سيهتف هذا المستعبد، وسيهتف بإخلاص وبحماس. حين يسمح للمستعبدين أن يتظاهروا سيتظاهر بتفان وبإخلاص، وحين لا يسمح في أغلب الأحيان لن يفعل شيئا. لماذا؟ لأنه مستعبد. إذن قبل أن يتحرر الإنسان ليس لنا أن نؤمل في تحرير الأرض، ثم تحرير الأرض ذاته هل هو نهاية المطاف؟ معناها قضية قدس، قضية مقدسة بلا شك، لكن هل تحرير الأرض بذاته؟ وأعيد السؤال بجراءة أيضا وجسارة، لأن كثيرا من المتحدثين إسلاميين وغير إسلاميين لا يستطيعون مقاربة ومعالجة كثير جدا من المسائل إلا بأسلوب كما يقال ناعم جدا، كمن يريد أن يدخل البيضة دون أن يكسرها، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. أحيانا لابد أن نكسر هذه القشرة، قشرة الجمود، قشرة التوجس، من أن نوصم أو نتهم أو ترتد علينا أفكارنا وتحليلاتنا وأطاريحنا بوصمة الخيانة أو وصمة العمالة أو حتى أحيانا وصمة الكفر والعياذ بالله. أيها الإخوة، تعلمون أن المسلم بعامة والعربي أيضا بخاصة لم يألو جهدا في مجاهدة ومناضلة المستعمرين أو المستخربين أمس، في أمس القريب فعلا كان مناضلا العربي والمسلم ومجاهدا حق الجهاد وأشرف النضال، واستطاع كما يحلو لنا طبعا ونحن أمة تطرب وتهتز للتعابير الشعرية، وانتقلنا منها إلى التعابير الشعاراتية بل إلى أسلوب في التفكير سأعرض له عرضا سريعا في خطبة اليوم، هو أسلوب شعاراتي في التفكير، ليس أسلوب السبر ولا أسلوب التعمق ولا أسلوب الإدراك ولا أسلوب النفاذ والاختراق المعرفي، إنه أسلوب شعاراتي فقط، أسلوب شعاراتي. وسآتي على أهم ميزة وخصيصة تميز ويختص بها هذا الأسلوب المهلك في حياتنا الفكرية، في حياتنا الفكرية والثقافية، أعني الأسلوب الشعاراتي. المهم أقول واستطعنا وأفلحنا أن نكنس كما يطيب لنا أن نعبر، أن نكنس الاستعمار، مع أننا في الحقيقة لم نكنسه كنسا كاملا، بقي له فضول وذيول، بقي له فضول وذيول في بلداننا التي لا تزال محتلة. المهم هم يؤثرون التعبير بالكنس، نحن كنسنا الاستعمار. ثم تولت الحكم قيادات وطنية، وفي معظم الأحيان تعلمون أيها الإخوة من أدنى الطبقات اجتماعيا، يعني ليست المسألة مسألة حكم أرستقراطي كما يقال، مسألة حكم أرستقراطي لا، في أكثر الأحايين تولى الحكم أناس قطاعات شعبية وطنية من أدنى درجات السلم الاجتماعي. فما هي؟ وبعد أكثر من نصف قرن وفي بعضها قريب من قرن من الزمان أو أقل، ما هي محصلة الأداء الوطني؟ الأداء الوطني على المستوى الوطني ذاته، عمرانيا علميا اقتصاديا اجتماعيا سياسيا، إنها محصلة مقلقة ومحيرة ومتواضعة إلى حد البخس، متواضعة إلى حد البخس. إذن هل المشكلة حقيقة هي الاستعمار؟ لقد كنس الاستعمار، فما الذي حصل؟ ثم ما هو مصير المناضلين والمجاهدين والشرفاء؟ والشرفاء، ولا أقول رؤوس هؤلاء، لأن هذه الرؤوس، بعض هذه الرؤوس أو بعض المتطفلين استطاعوا أن يقطفوا الثمرات كما يقال، أن يقطفوا الثمرات وأن يتمتعوا بمحصلة دموع كثيرة ودماء شلالات غزيرة. فما هو مصير الشرفاء من المناضلين ومجاهدي الأمس؟ لقد كان مصيرهم، وتعلمون ذلك تفصيلا في غير ما حال في ظل هذا الحكم الوطني، أسوأ بكثير مما لقوه ومما سيموه أيام الاستعمار المكنوس المتولي الدابر مع أمس الغابر. هذه حقيقة أيضا، هذه حقيقة أيضا أيها الإخوة، مما يومئ إلى أن هناك أزمة حقيقية في التكوين المجتمعي لنا، والتكوين المجتمعي تكوين علوي إلى حد ما يرسو فوق طبقات من التكوين الثقافي ومن المؤثرات التاريخية والبيئية الجغرافية أيضا، ونحن لسنا مع المناهج والمدارس الأحادية التي تنزع دائما إلى التفسير الأحادي، وهذه إحدى أيضا الإصابات الثقافية في الخارطة الثقافية لنا اليوم. تسمعون تعبيرات كثيرة جدا تتردد على ألسنة المتعلمين المثقفين وأحيانا الأكاديميين، فضلا عن ترددها الدؤوب على ألسنة الدهماء والعامة من الناس. المشكلة هي كذا كذا، المشكلة، تنبهوا، كل المشكلة ليس من أسباب المشكلة كذا كذا، المشكلة، كل المشكلة هي في كذا. وقد يكون هذا الكذا شيء تافه، قد يكون شيئا تافها وتافها جدا، يعني محدود التأثير، ضيق النطاق، إلا أن المشكلة، كل المشكلة تكمن في هذا الكذا. والحل، وليس من أسباب الحل، ليس من أسباب الحل التي يجب أن نتعاطاها أو أن نطلع بها، بل الحل بمعنى كل الحل يكمن في كذا. ما هذا الأسلوب؟ ما هي الطريقة في فهم الأمور؟ كيف يمكن لنا أن نخرج مما نحن فيه إذن؟ لا يمكن بهذه الطريقة، لا يمكن. المهم أيها الإخوة، سبب هذه الخطبة وقد تكون انفعالية وقد تكون غير مترابطة بالشكل الذي يطيب لي أو لكم، أنها خطبة فعلا جاءت على هامش انفعالين متباينين، جاءت على هامش انفعالين متباينين، انفعال الطرب والفرح والشعور بالراحة والطمأنينة على مستقبل العقل الشاب، مستقبل العقل العربي، العقل المسلم. حين استمعت لهذا الشاب الصغير كم أعجبني وكم حسن في نظري، يصدر عن مثل هذا المنطق الواعي، شاب صغير ويتكلم بثقة ويفهم ماذا يقول، هو حقيقة مقتنع بأن هذا هو جوهر المشكلة وهو فعلا من جوهرها. واليوم قبيل سويعات لا تربو على ساعتين، لا تربو على ساعتين، سمعت خطيبا قد أحسده على صوته الجهير، فقد يحسد على مثله، صوت جهير وقامة فارعة، يخطب في عاصمة من عواصم دولنا العربية ويبث التلفاز أو الرأي هذه الخطبة العصماء. تعرض أيضا لقضية فلسطين ولقضية الأمة، ولخص ماضي الأمة وحاضر الأمة بكلمتين تترددان أبدا، بالأمس كنا خير أمة، أول أمة، كنا في الحضارة كذا، وكنا في الفتوحات كذا، ونحن اليوم يفعل بنا كذا وكذا، واليهود يفعلون بنا الأفاعيل. وهل نملك أيها الإخوة، يقول الخطيب، وهل نملك أيها الإخوة إزاء ما يفعل بأهلينا وإخواننا في فلسطين، هل نملك شيئا إلا الدعاء؟ بالله عليكم، أيمكن أن تبتسر وتختزل المسائل إلى هذا الحد المهين؟ وهذه الكلمة لم يفه بها هذا الخطيب المسكين على أنها بدع، إنها إي والله وتعلمون تتكرر يوميا. قد يقول بعضهم لا نملك إلا كذا وكذا، وقد يقول بعضهم لا نملك إلا كذا وكذا، وهذا قال لا نملك إلا الدعاء، وقالها غيره كثيرون. لماذا؟ لأنه في مقام يتحدث فيه عن فضل الدعاء وشرف الدعاء وأن الله يجيب من دعاه، إذن فلتختزل الأمور كلها في فلسفة الدعاء، يبدأ التاريخ وينتهي عند الدعاء. الأمم عليها أن تضع سلاحها، عليها أن تفرغ من عزائمها، عليها أن لا تخطط، عليها أن لا تنجز شيئا فقط لأنها لا تملك. هل هذا منطق رجل يتحدث عن أمة كانت خير أمة؟ لا يمكن، أشك بل أقطع أن هذا الرجل يعني يصح أن يعد حفيدا أو حفيدة حفيد لأحفاد أولئكم الذين كانوا خير أمة. المسلم لم يعرف حين كان فعلا يمثل خير أمة منطق لا نملك إلا كذا، بالعكس المسلم كان يصدر عن منطق نحن القدر، تعلمون ذلك جيدا، هكذا قال الصحابة في القادسية لجنود وقادة الفرس، قالوا لهم عبثا تحاولون، إنما تحاولون مجابهة القدر، نحن القدر. المسلم كان يرى نفسه قدر الله الغلاب، قدر الله الغلاب، لا يرى نفسه مقدورا عليه، ويراهن دائما على مواقف الآخرين. أيها الإخوة، هل من دون هذا الدون، وهل من صغار أشنأ من هذا الصغار أن يراهن بعض من يتحدث باسمنا سياسيا، وبعض من يزعم أنه يمثل شرعيتنا الثقافية، أن يراهن هؤلاء على شارون؟ وتعلمون كم راهنوا عليه، أليس كذلك؟ تعلمون وقرأتم وسمعتم ورأيتم، راهنوا على شارون، على كتلة من الغباء والوحشية والبربرية تسمى شارون، كتلة دابة في شكل إنسان يراهن على مثل هذا، تاريخ أسود دام يقطر دما وحقدا على الإسلام والعروبة، ويراهنون عليه. وقال بعضهم بمنطق الفيلسوف، الرجل استعار عقل أرسطو المسكين، استعار عقل أرسطو ليقول إن الرجل قد شاخ كبر على سنه. وطبعا لأننا جربنا في حكامنا وفي قياداتنا، حين تكبر وتشيخ يكسبها الزمان حكمة، ألستم قد جربتم حكمة من نوع فريد لم يسجل التاريخ مثلها؟ ولذا لابد أن الزمان أيضا أكسب شارون حكمة، الرجل كبر وهو يعيش الآن ناعم البال قرير العين، يمد جسور الثقة والسلم لمن؟ للعرب عموما وللفلسطينيين خصوصا، في مزرعته مع جماعة من أحفاده، مع مجموعة من أحفاده، أولاد أولاده. الجانب الإنساني لابد أن نقدر الجانب الإنساني في شارون. أيها الإخوة، هذا الطراز من المراهنات الغبية العاجزة التي تحكي عجزنا إلى حد الإحباط، تحكي عجزنا ويأسنا إلى حد الموت، إلى حد الجنون، ليست وردة اليوم، إنها قديمة نسبيا، إنها قديمة نسبيا. أواخر العهد العثماني، على ماذا رهنت الأمة؟ على غلبة اليابان لروسيا. وما لا يعنينا من أن تغلب اليابان روسيا، لأنهم راهنوا على اليابان أواخر العهد العثماني. وفي يوم من الأيام راهن فريق بل فرقاء من العرب على غلبة ألمانيا النازية، ظنا منهم أن هتلر سيعيد لهم مجد الحضارة العربية والإسلامية المؤثل الذاهب مع أمس. وراهنوا طبعا عقودا من الزمن على الاتحاد السوفيتي، وتعلمون ذلك جيدا. والآن لا أقول يراهنون، إنهم يؤملون، يعقدون الآمال الكبار على أمريكا أن تنظر إليهم بعين الرحمة ولو قليلا. يراهنون عليها، يراهنون على ديمقراطي وعلى جمهوري، على فنان وعلى علان. لماذا؟ لأنها أمة إذن عاجزة، ليس لها موقف، إن موقفها يتحدد من خلال مواقف الآخرين. طب أين موقف الأمة؟ لا موقف لها، لا موقف لها. إذن هي حالة عدمية، هي ما يعرف بالحالة العدمية، كأن الأمة فقدت نفسها، كأن الأمة فقدت نفسها، كأن الأمة تفككت وتشظت بالكلية، فلا تماسك لها، لا ذاتية، لا كينونة حقيقية الآن لها. وما الذي يفعله المثقفون أو زمر المثقفين، سواء أكانوا من هذا المعسكر، ولا أريد أن أحدد حتى لا أجرح شعور بعض الناس، أو من هذا المعسكر، معسكرات متقابلة، معسكرات ثقافية متقابلة، الأغلب في هؤلاء المثقفين أنهم يسجلون غيابا لصالح من؟ لصالح السياسي الجاهل المأزوم سياسيا، لأن أزمتنا السياسية أزمة مقيمة وأزمة قديمة حديثة أيها الأخوة كما تعلمون، هذا موضوع آخر. لصالح السياسي الجاهل المأزوم سياسيا، فريق من هؤلاء المثقفين لا يزال يضرب على وتر الماضي، يوم كنا وكنا وفعلنا وفعلنا، ويحلم أننا سنعيد الماضي، ولابد أن يعاد الماضي بصورته بشكله ومضمونه كما كان، وهذا مخالف لسنة الله، وهذا مخالف لقوانين التاريخ والاجتماع، وهذا لم يحدث مثله في التاريخ. لا يمكن أن يعيد الماضي نفسه بالكلية، هذا مستحيل، وأن نستعيد صورة الماضي ومضمونه هذا أيضا من أكبر المحالات. لكن بعض الناس لا يزال يكابر بجهل وبتعمية وبتغرير وبتحيير، أورثونا الحيرة، أورثونا الحيرة والعماوة والإغماض الفكري والمعرفي، لا يزالون كما قلت يضربون في هذا الطنبور، يعزفون هذه المعزوفة، معزوفة الماضي بشكل منبت الصلة الحقيقية بالواقع. هذه المأساة، منبت الصلة حقيقة بالواقع، إنهم لا يقرؤون الواقع ولا يستطيعون فهمه لو قرأوا قراءة الابتسار والاختزال، قراءة الفكر الشعاراتي الذي لا ينفذ إلى صميم أي شيء، وسنعود كما قلت إلى هذا الفكر الشعاراتي. إذن هم مع الماضي بالكلية، بالمقابل هناك فرقاء آخرون مع المستقبل الذي يبدو أنه لن يأتي في ظل الظروف القاتمة القابضة التي نعيش، مع المستقبل بالكلية أيضا يحلمون ويؤملون. واللحظة الراهنة لمن؟ لأنها للسياسي، يمتصها إلى آخر قطرة، ينتهزها بشرف وبنرجسية وبعنفوان سلطوي أو سلطوي لا يعرف الشبع، وهذا الذي نراه، هذا الذي نراه جميعا. لذا يتحدث هؤلاء حديثا لذيذا يلذ الكثير منا، لكنه لا يفعل شيئا ولا يغير شيئا. نعود إلى هذا الحديث أو إلى هذا الخطيب الجمعي الذي استمعت إليه اليوم، وانفعلت معه انفعالا مخالفا تماما لانفعالي مع هذا الشاب الصغير الذي والله هو وأمثاله أجدر بالمنابر من هؤلاء، وإن كانوا لا يحسنون ترصيع الكلمات ودبلجة مقدمات الخطب كالتي أرددها كل أسبوع، خمس ست جمل تبدأ بها الخطبة وتنتهي بمثلها، وفيما بين ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، أشياء غريبة تكرس حالة التدهور، حالة مسلسل الانتحار الفكري الذي نعيشه، انتحار لا نملك شيئا إلا أن ندعو. إذن هو يقول لنا اقنعي أيتها الأمة أنك أمة عاجزة، أنك أمة ميتة، ليس فيك فقط إلا حراك بالدعاء، يدعو أحدنا ربه فقط، أما أن يفكر في أي شيء آخر لا، أما أن يفعل أي، لأنه لا يملك، لا يملك، كيف لا أملك؟ على الأقل أنا أملك أن أمتلك الوضع، أن أموضع المأساة التي أعيش، كيف لي أن أموضعها؟ كيف لي إذا اخترقتها معرفيا، إذا استطعت أن أفهم لماذا أنا في هذا الوضع وكيف؟ طبعا بعض الناس، والآن سيدلي من الحديث إلى التفكير الشعاراتي، المسألة محلولة ومحسومة لديهم وسهلة جدا. لماذا؟ لأنهم يصدرون عن هذا التفكير الشعاراتي. تعلمون ما هو التفكير الشعاراتي؟ أهم ميزة وأهم ما يفرق هذا التفكير عن ضروب التفكير الأخرى صحيحة وفاسدة هو أنه تعميمي إلى درجة عدمية، بمعنى أنه يوهمك أنه يقول كل شيء ويحل كل شيء، وهو مفتاح سحري لفهم جميع الأوضاع والإشكالات، وفي الواقع قد لا يقول شيئا. هذا التفكير الشعاراتي يفهمك أو يريد إفهامك أنه يقول كل شيء ويحل كل شيء ويفتح المغالق. كيف يكون هذا التفكير الشعاراتي؟ بجملة أحيانا يا أخوة، بجملة تكرر وتردد، وقد نعيش عليها 20 أو 30 سنة على جملة، تعيش عليها تنظيمات وأفكار وكتاب كاتبون ومفكرون ومثقفون وندوات ومؤتمرات، على جمل معلبة مقولبة، جمل فقط، دون أن ننفذ إلى أعماق أي جزئية واحدة. ونحن إذن لا نزال نراوح في أمكنتنا، لا نزال نراوح في مكاننا، وفي الواقع كما قلت مثل هذا التفكير لو أننا فككناه وحللناه ونفذنا إليه بعين بصيرة حاذقة ووثيقة سنجد أنه قد لا يقول شيئا أصلا، قد لا يقول شيئا أصلا. خطورة هذه التعميمية العدمية أيها الإخوة أنه من الصعب جدا مواجهتها. لماذا؟ لأنها ترتد عليك مباشرة في شكل حكم بالخيانة أو بالكفر. لماذا؟ لأنك تناكد وتريد أن تشاكس مقولات مقدسة قطعية الكل يقطع بها، وقد تكون هي كما قال الإمام علي كرم الله وجهه حقا، قد تكون حقا في ذاتها، إلا أن المكان الذي وضعت فيه ليس مكانا لها، إنها لا تصلح كمفتاح فعلا يفتح هذه المغالق، لا تصلح، إنها حق في ذاتها ومكانها ليس هنا. إذن حق يراد به باطل، حق يراد به باطل. ومن هنا أيها الإخوة تستطيعون أن تفسروا مسلسل الإخفاقات أيضا على مستوى الدعوات القومية الوحدوية مثلا، وحتى على مستوى الدعوات الإسلامية في إطار هؤلاء وهؤلاء. هناك مسلسل من الإخفاقات المتوالية للأسف الشديد، وهناك نجاحات نسبية. ما السبب؟ السبب طريقة التفكير، طريقة التفكير، مناهج التفكير الصماء الجامدة العاجزة التي لا يراد أيضا منا أن نعيد النظر فيها. أيها الإخوة تذكروا معي أن علامة الاجتماع وفيلسوف تاريخنا ابن خلدون رحمة الله عليه، ولا أحسب أن أي منا ينتسب إلى أي قطر عربي قد خبر درس هذا المفكر والفيلسوف المتفرد للأسف بين الوحيد في تاريخنا كله. التاريخ العربي الإسلامي لم يعرف فيلسوفا للتاريخ ومحللا لدعائم الاجتماع كابن خلدون، وابن خلدون وقلت لكم مرة الذي اكتشفه الغرب، نحن لم نقم له وزنا. أنا حين عدت إلى ترجمته قبل السنين في ضوء الإمام السخاوي رأيت أن السخاوي رحمة الله عليه هو محدث جليل ويزعم أنه مؤرخ، لكن بطريقة المؤرخين القدماء العجيبة الغريبة، أين هو من ابن خلدون؟ لا يقارن، يزعم أنه مؤرخ ومؤرخ كبير رحمة الله على الجميع. تناول الرجل بأسلوب مهين وجرحه وأسقطه من عليائه. لماذا؟ لأن زوجته لها أخ يقال إنه يمارس السيوذ الجنسي. هكذا نتناول شخصية كابن خلدون؟ هكذا نحكم على فكري وعلى فلسفتي وعلى مقدمتي وعلى تاريخي بأن أخا لزوجته متهم في أخلاقه؟ ما هذه الطريقة؟ وابن خلدون تذكر أيضا أنه جاء متأخرا جدا، جاء في القرن الثامن وتوفي في التاسع، متأخرا جدا، 8 قرون لم تحاول هذه الأمة أن تفهم وأن تدرك الطريق، معالم الطريق الذي سارت فيه أو التي الطريق تؤنث وهو الأفصح التي سارت فيها بعد ما يدخلوا متأخر جدا وجاء في وقت ليس مناسبا له، لذا لم يعرف قدره ولم يستثمر فكره. وإلى اليوم الرجل يتميز بأنظار أو بنظرات والله يصح أن تكون وسائل لفهم ما نعاني. إلى اليوم في القرن الخامس الهجري وقد جاء في منتصف المرحلة تماما لا يزال فكره خصبا. لماذا؟ لأن فكره لا يزال مجدبا. لو تواصل فكره مع فكره لتأخر فكره الآن بمنطق القرن الخامس عشر الهجري، لكن لا يزال فكره للأسف إلى اليوم خصبا فرا غزيرا معطاء، لأن فكرنا نحن لم يزل ولا يزال اليوم مجدبا فقيرا لم يعط شيئا. إذا نضطر أحياء أن نعود إلى هذا الرجل في منتصف مسيرة أمة عظيمة مجيدة لكي يفهمنا ويبين لنا ما نحن فيه أو بعض ما نحن فيه أو بعض ما نحن فيه. طبعا المقام لا يتسع حتى لذكر إشارة واحدة، المقدمة كلها إشارات بالغة في هذا الباب أو في الأبواب المشابهة أيها الإخوة. كما قلت لكم مسلسل الإخفاقات، مسلسل التناحرات، ولذا نسميه المسلسل الانتحاري، مسلسل متواصل من الانتحار. انظروا إلى الصراعات العربية العربية كم هي ولا تزال تتواصل، الصراعات العربية العربية. انظروا إلى المفاهمة السياسية التي وصلنا إليها، المفاهمة السياسية نحن لم نخبر المفاهمة السياسية ولا نعرفها، وربما بعضكم لأول مرة يسمع بهذا الاصطلاح مفاهمة سياسية. ماذا تعني المفاهمة السياسية؟ المفاهمة السياسية بلغة السياسة هي التعامل بمنطق الأخذ والعطاء، بمنطق الحلول والتسويات. طبعا كلمة تسويات كلمة تبعث على الشك والارتياب لدينا مباشرة. لماذا؟ لأننا لم نخبرها إلا مع عدونا الذي كان ينبغي أن نخاطبه بمنطق آخر غير منطق الحلول الوسط والتسويات كومبرومايز. هذه الكلمة لها إيحاء مختلف تماما في القاموس الغربي هنا كومبرومايز، وأما لدينا فلها إيحاء أيضا مناقض لهذا الإيحاء في القاموس الغربي. هذا هو منطق المفاهمة السياسية، غير موجودة. كيف يمكن أن نتحدث عن مفاهمة سياسية؟ وانظروا إلى أكبر تجمع عربي على المستوى القومي العام، أعني الجامعة العربية، إن أي قرار أو أي موقف لا يصح أن يتخذ باسم العروبة أو باسم الجامعة طبعا إلا بعد الإجماع الكامل. شذوذ صوت واحد يؤدي إلى نصف العمل المشترك كله، ومن ثم فهذا الشذوذ يستحيل، يعني يتحول يستحيل إلى مراشقة كلامية وأحيانا صاروخية، حروب قطرية مباشرة. طبعا الاتحاد المغاربي نفس الشيء، الإجماع. دول مجلس التعاون خليج عربي إجماع. الله أكبر، كأن الأمة العربية أكثر أمة عرفت التوحد في تاريخها، أكثر أمة عرفت الانقسامات ولا تزال والتشققات. بعد أن رحل إخوان الأتراك عن عالمنا العربي يحكي لنا تاريخ العراق المعاصر، مدينة مدينة ليست دولة، وليست دولة مدينة كما عرفت اليونان، بل مدينة مدينة بمعنى مدينة عمرانية، وهي النجف الأشرف. النجف أيها الإخوة، مدينة النجف انقسمت إلى أربع دول تقريبا صغيرة، وإحدى هذه الحارات من حوالي النجف أصدرت دستورا، استعنت بدستور، دستور حقيقي، دستور دولة. النجف انقسمت إلى أربع دول أيها الإخوة. ألا تجدون خلابا وأخاذا أن تكون أول كلمة تتنزل على هذه الأمة بل على العالمين في هذه الرسالة الخاتمة؟ اقرأ. وقد يسأل أحدنا لما لم تكن افهم، اعقل، أدرك، لما كانت اقرأ؟ بعض الناس يحسب أن القراءة بإزاء الفهم والإدراك عملية سلبية، عملية تلقن. تصوروا معي لو كانت أول كلمة افهم أو ادرك أو اعقل أو اعرف، لما كان لها أي مردود. لماذا؟ لأننا سنخوض حالة إذ في فوضى الذاتية والادعائية، فكل واحد منا عند نفسه فاهم، وفاهم بعمق، ومتدبر ومفكر، ويعرف الحلول السحرية للمشاكل جميعا، إلا أنه لا رأي له لأنه لا يطاع. لكن حين يقال لك اقرأ، فالقراءة دائما هي وسيلة تواصل، هي وسيلة تواصل، تواصل مع الشيء وتواصل مع الحي، تواصل مع الوجود كله، الوجود الفكري المعنوي والوجود حتى المادي الكينوني. اقرأ باسم ربك الذي خلق مع الوجود الكينوني الخلقي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، تواصل مع الوجود المعنوي الحضاري الثقافي. إنها قراءة على جميع مستويات القراءة، على جميع مستويات القراءة. اقرأ. إذا أردت أن تشاهد الواقع بوقائعه موضوعيا إلى أكبر حد ممكن كما يقال، فعليك أولا بالقراءة قبل أن تدعي الفهم، وقبل أن تمارس شهوة من نوع خطير قتال، إنها شهوة الكلام، وأسأل الله أن يبرئنا منها. شهوة الكلام، غريزة الكلام عند بعض الناس، حتى ليست هواية أو شهوة، إنها إحساس غرزي، دافع غريزي، يعني غرزي، غريزة أن نتكلم، أن نقول، أن نقول أي شيء، صحيحا كان أو فاسدا، مناسبا أو غير مناسب، بفهم أو بغير فهم، في محله أو في غير محله، من أهله أو من غير أهله، أن نقول. والله الذي لا إله إلا هو إني لأستمع إلى بعض كبار قيادات فكرية إسلامية وعلمانية، وأقسم بالله من على هذا المنبر أنني أدرك أنهم لا يفقهون ماذا يقولون. بالله عليكم، الشخص الذي يقول مثلا جملة تحت مسميات مختلفة، إمبريالية وصهيونية، هل هذه مسميات أو أسماء؟ إنه لا يعرف حتى الفرق بين الاسم والمسمى، وسمعتها من عشرات مثلا. على مستوى التعبير هو عاجز، على مستوى التعبير هو يلقي بكلمات، يقذف بمصطلحات لا يفهمها. هذا ماذا ننتظر منه؟ وقد يكون رجل يتسنم منصبا قياديا جامعيا أكاديميا حزبيا إلى آخره. شهوة الكلام، إنها شهوة. لا، القرآن يعلمنا أن نقرأ أولا، لا بد أن ننفذ الواقع بعين بصيرة، أن ندرك الوقائع، وقائع هذا الواقع، بحذق، بثقافة من نوع مخصوص، بمناهج متعددة أيضا، ليست مناهج أحادية. ثم بعد ذلك الحكم على الشيء فرع تصوره. سنمتاز بتصور دقيق وشبه موضوعي، الموضوعية كانت مستحيلة تقريبا، شبه موضوعي. لابد أيها الإخوة أيضا أن نحاول إدراك الواقع، إدراك الأزمة، إدراك الراهن، إدراك الحاصل كما يقال، كما هو، دون أن تتلبسه الأيديولوجيات. وانظروا ما شاء الله، إن الساحة الثقافية العربية مسرح للأيديولوجيات، مسرح من كل، كما قيل، من كل ما هب ودب، مسرح للأيديولوجيات الشائهة والناقصة والوافدة والمحلية، أشياء غريبة. ويغلب على هذه الأيديولوجيات العربية أنها خيالية طوباوية مبتوتة العلاقة أيضا بالواقع. وقد أعجبني، لأن هذه حقيقة، أعجبني قول بعض في سخرية مريرة، قال حين تبدأ محاورة أي أيديولوجيا عربي عليك أولا أن تثبت له وجود العالم، أن هناك عالما موجودا، هناك حقائق صلبة على الأرض، أن تثبت له وجود العالم، لأنه غير وارد ضمن معطياته، أنه محلق، أنه خيالي. وطبعا لو اتسع الوقت فكنت سأضرب لكم مثالا من أزمة السياسة في الفكر العربي والإسلامي على مدى أكثر من 10 قرون، أكثر من ذلك بكثير، لكن أقوله من باب التحفظ، على مدى أكثر من 10 قرون، لكي أبين لكم بالمثال كيف فعلت بنا هذه الأحلام والطوباويات، وكيف جعلت مأزقنا السياسي اليوم مأزق إعاقة فكرية، وهو بهذه الطريقة لن يحل، ويمكن أن يستمر إلى قرون دون أن يحل. أيها الإخوة، إذن قبل أن نمارس شهوة الكلام علينا أن نمارس مهارة المعرفة، أن نعرف، أن ندرك، أن نفهم. اقرأ. الآن في علم الإبداع الذي صار علما قائما وانفصل عن علم النفس إلا قليلا، المهم صار علما قائما بنفسه، علم الإبداع، يقولون إن من تجتمع لديه كذا 1000 وحدة معرفية حول أي موضوع لابد أن ينتهي وفق قانون التراكم، وفق قانون التراكم، إلى طفرة نوعية فيبدع في هذا الميدان. يعني لو توفر أي شخص منا على درس موضوع معين مهما كان صعبا، لكن أن يكون مؤهلا لفهم هذا الاختصاص طبعا، مهما كان صعبا، مهما كان عميقا مستغلقا، وتوفرت لديه عدد، وهي آلاف طبعا، عدد من الوحدات المعرفية المتعلقة بهذا الموضوع، سينتهي حتما أيا كان، أيا كان سينتهي حتما إلى الإبداع، سيسجل إضافة نوعية جديدة. كما قلت سينفذ إلى جوهر المشكل، إلى جوهر القضية، سيفهم. لماذا؟ لأنه قرأ، اقرأ، لأنه قرأ حقا. بدأ كما يبدأ كل عاقل من حيث ينتهي الآخرون، لكن حين تتعدد البدايات بطريقة لا نهائية لا يمكن بعد ذلك أن ننتظر شيئا. أيها الإخوة، أنا أردت لهذه الخطبة فقط أن تكون مجرد تساؤلات لا أكثر، لم أضف جديدا، فقط أنا أتساءل معكم وأنتم أيضا تتساءلون وتنداحوا دائرة التساؤل المريرة التي تمرر أكبادنا، تنداح هذه الدائرة. وسأختمها أيضا بتساؤلات: هل ندرك العلاقة بين الطريقة التي ربينا عليها من قبل آبائنا بالذات وأمهاتنا أيضا إلى حد ما، وبين الطريقة التي ربها علينا أساتيذنا مدرسونا في المدارس، وبين الطريقة التي نحكم بها من حكامنا المتسلطين على رقابنا؟ صدقوني إن هناك بنية واحدة، وإن هناك وشائج عزيزة، وشائج قربة بين هذه المجالات المختلفة. هذا تساؤل فقط أنا أطرحه. تساؤل آخر: لماذا، وهو من المقرر، هذا الأمر من المقرر، لماذا إذا أسند إلى الفرد منا العربي أو المسلم، إذا أسند إليه عمل وكان أهلا لهذا العمل قد ينجز فيه وقد يضيف وأحيانا قد يبدع، وإذا وضعنا هذا المبدع المنجز الإيجابي الفاعل مع عدد من أمثاله فإن المحصلة تكون بالسالب، إنهم لا ينجزون، إنهم يمارسون بلغة الاستراتيجية عملية طرح لبعضهم البعض كما يقول علماء الاستراتيجية، عملية طرح وليست عملية جمع، يطرح بعضهم بعضا. هل هي النكاية التي تحدث عنها بعض المفكرين وهي قديمة أيضا في تاريخنا، كما قيل: لا حبا في علي ولكن بغضا في معاوية؟ إنه أسلوب النكاية. الآن أزمة العراق الراهنة، كيف ترون الدول العربية تتعامل معها؟ بمنطق النكاية ذاته، بمنطق النكاية ذاته. لذا من الصعب أن تحلل في المدى المنظور، لأن هناك منطق نكاية يتحكم بنا على جميع المستويات، ليس على مستوى السلطة فقط، على جميع المستويات والشرائح الاجتماعية. مبدع مع مبدع، المفروض حصيلة إبداع أكبر من إبداعين تكون، هكذا في لغة الاقتصاد. إذا وضعنا مبدعا إلى جانب مبدع أو إلى جانب مبدع ثالث، لابد أن تكون حصيلة أكبر من حصيلة جمع إبداع زائد إبداع زائد إبداع، يا إخواني، معروف في علم الاقتصاد. لكن الحقيقة الراهنة أنها تكون أحيانا بالسالب لممارسة عملية الطرح من بعضهم البعض. ترون بعض الناس قد يقر قراره ويهنأ باله ويرتاح إذا شعر أنه حطم الآخرين وأعاقهم عن العمل، الآن يرتاح، أدى دوره. عجيب، ما السبب إذن؟ ما هي الجذور التكوينية؟ ما هي العوامل الفواعل الراسخة في تكويننا التي تنتج هذه الأمراض؟ إن المسألة كما قلت لكم أكبر من أن تحل بتفكير شعاراتي، أن تحل بوصفة طبية واحدة تحل لنا كل المشاكل. على كل حال، ونحن نصبو أيضا في نفس الوقت إلى أن نفهم الواقع في تشابكه وفي تعقيده وفي تنوعه، ولكن قدر المستطاع ضمن أنظار كلية. لماذا؟ لأن فقداننا لهذه الأنظار الكلية، وهو بدوره فقدان للنظرة الموضوعية، يجعلنا نستهلك في غلواء الوقوف مع مشاكل تافهة وجزئية، وهذا الذي يحدث. أيها الإخوة، فقط راقبوا التلفاز واقرأوا الصحف والجرائد، المجلات، واقرأوا كتابات بعض الناس، واسمعوا الخطب، انظروا إلى حجم مأساة الأمة الراهنة. لا أقول مأساة فلسطين، مأساة الأمة الإسلامية كلها، مأساة الأمة الإسلامية كلها على الطول والعرض، واسمعوا إلى ماذا يدور في هذه المنتديات وفي هذه المحافل وعلى هذه المنابر. أشياء غريبة عجيبة جدا، لا تمت بصلة إلى ما نحن فيه. أشياء بعض الناس يتحدث، لا أريد أن أحدد، لأنني حقا سأجرح شعور بعض الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح مغارق عقولنا ويفتح مسامع قلوبنا لنفقها عنه ونصلح أنفسنا. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، أصلحنا وأصلح بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، لا أكتمكم أنني قد شعرت بالتردد لحيرة أثناء هذه الخطبة، أنني تقريبا باستثناء كلمة اقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى لم أستشهد بآية ولم أورد حديثا، طبعا كما لم آتي بقصة ممتعة ولا بأبيات من الشعر. فهل هذه خطبة؟ قد يسأل بعض الناس الذين لا يروقون مثل هذا الأسلوب كله في التفكير وفي طرح القضايا، هل هذه خطبة؟ هل هذه خطبة جمعية؟ هكذا تكون الخطب؟ وأنا سأختم فقط بكلمة واحدة، أنا أشعر أنني مرتاح فيما بيني وبين نفسي، لأنني في هذا الطرح وقد أكون أصبت بعضا وأخطأت بعضا، هذه طبيعة البشر النقصان والنسبية، قد أكون أصبت فيما في بعض ما طرحت وأخطأت في البعض الآخر، هذه عملية يعني مقطوعة يقينية بلا شك، ولكن أنا مرتاح كمسلم لمشاعر المسلم ولي شيء من عقل المسلم ولي نوع علاقة بكتاب الله وتراثنا النبوي الكريم وتراث الأمة. أرتاح كمسلم حين أصدر عن مثل هذا المنطق، لأنني أشعر أنه بعض ما يمليه علي وفاء لديني وإخلاصي لما يمكن أن يسمى بالفكر الإسلامي دون عناوين. ليس شرطا أن تكون دائما العناوين هي المتصدرة في شكل آيات أو أحاديث، وهي على رأس العين بلا شك، وهي قدس الأقداس في تفكيرنا، لكن ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، وقد يكون العكس تماما، أن نحشد ونحشر إلى الخطبة عشرات الآيات وعشرات الأحاديث، وقد نفعل أحيانا بلا شك، وهذا حميد إذا كان أيضا إيه من أهله وفي محله كما يقال، إذا كان من أهله وفي محله، ولكن الفارق هو النظر في المضمونات في المضامين، كيف توظف هذه النصوص، من أجل ماذا، ما هي الرسالة التي تحكيها، ما هو المضمون الذي تشف عنه، هذه هي القضية في نظري، المضمونات وليست العناوين. اللهم إني أسألك أن تجعلنا صالحين مصلحين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا. اللهم إنا نبتهل إليك ونسألك بالدعاء متضرعين أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر عبادك الموحدين المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كوسوفو وفي ألبانيا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم اظهرهم على عدوهم، اللهم هيئ لأمة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتأمن فيه السبل ويشيع فيه العدل والأمان يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجمعنا على أمر يرضيك وترضى به عنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه من فضله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.